والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 33 بعد 100 الأولى من دروس التعليق على تفسير إمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى للشيخنا الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله ونافع بعلمه. وينعقد هذا المجلس مساء يوم الثلاثاء 16 من شهر صفر لعام 41,400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، يعني لقوله جل ثناؤه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم يا أولي العقول فيما فرضت عليكم وأوجبت لبعضكم على بعض من القصاص في النفوس والجراح والشجاج، ما منع بعضكم من قتل بعض ووزع بعضكم عن بعض، فحييتم بذلك، فكان لكم في حكم بينكم بذلك حياة. واختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم في ذلك نحو الذي قلنا فيه. ذكر من قال ذلك. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، قال: نكال تناه. وأخرج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: ولكم في القصاص حياة، قال: نكال تناه. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وأسند عن قتادة قوله: ولكم في القصاص حياة، جعل الله هذا القصاص حياة ونكالا وعظة لأهل السفه والجهل من الناس. وكم من رجل قد هم بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بها، ولكن الله حجز بالقصاص بعضهم عن بعض. وما أمر الله بأمر قط إلا وهو أمر صلاح في الدنيا والآخرة، ولا نهى الله عن أمر إلا وهو أمر فساد في الدنيا والدين، والله كان أعلم بالذي يصلح خلقه. وأسند عن معمر عن قتادة في قوله: ولكم في القصاص حياة، قال: جعل الله في القصاص حياة، إذا ذكره الظالم المعتدي كف عن القتل. وأسند عن الربيع قوله: ولكم في القصاص حياة، الآية، يقول: جعل الله هذا القصاص حياة وعبرة لكم، كم الرجل قد هم بداهية فمنعه مخافة القصاص أن يقع بها، وإن الله قد حجز عباده بعضهم عن بعض بالقصاص. وأسند عن ابن جريج عن مجاهد قوله: ولكم في القصاص حياة، قال: نكال تناه، قال ابن جريج: حياة منعه. وأسند عن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: ولكم في القصاص حياة، قال: حياة تقية، إذا خاف هذا أن يقتل بي كف عني، لعله يكون عدوا لي يريد قتلي فيتذكر أنه يقتل بالقصاص فخشي أن يقتل بي وكف بالقصاص الذي خاف أن يقتل، لولا ذلك قتل هذا. وأخرج عن ابن أبي صالح في قوله: ولكم في القصاص وأسند عن أبي صالح في قوله: ولكم في القصاص حياة، قال: بقاء. وقال آخرون: معنى ذلك ولكم في القصاص من القاتل بقاء لغيره، لأنه لا يقتل بالمقتول أو لا يقتل بالمقتول غير قاتله في حكم الله، وكانوا في الجاهلية يقتلون بالأنثى الذكور وبالعبد الحر. ذكر من قال ذلك. وأسند عن ابن أسباط عن السدي: ولكم في القصاص حياة، يقول: بقاء، لا يقتل إلا القاتل بجنايته. وأما تأويل قوله: يا أولي الألباب، فإنه يا أولي العقول، والألباب جمع اللب، واللب العقل، وخص الله جل ثناؤه بالخطاب أهل العقول لأنهم هم الذين يعقلون عن الله أمره ونهيه ويتدبرون آياته وحججه دون غيرهم. وتأويل قوله لعلكم تتقون أي تتقون القصاص فتنتهون عن القتل، كما حدثني وأسند عن ابن زيد في قوله لعلكم تتقون قال لعلكم أو لعلك تتقي أن تقتله فتقتل به. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ليوم الدين. طبعا هذا هو اللقاء الأول نستأنف به الدروس السابقة، وكنا وقفنا عند الدرس 32 بعد 100، وهذا بحمد الله استئناف لهذه الدروس. وقفنا عند الآية 179 من سورة البقرة، وهي قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. طبعا الملاحظ على منهج الطبري هنا أنه أورد رأيه، طبعا ورأيه مبني على الآثار، يعني أورد رأيه الذي يذهب إليه. فما هو رأيه في ذلك؟ يقول كما هو في بداية الكلام، قال فرضت عليكم أوجبت لبعضكم على بعض من القصاص في النفوس والجراح والشجاج ما منع بعضكم من قتل بعض. فإذا جعل المعنى ما منع بعضكم من قتل بعض، لأنه لو لم يكن هناك قصاص لكان مثل ما كان في الجاهلية، مثل القتال المشهور بين داحس والغبراء، وهي قصة طبعا مشهورة ومعروفة، فكانوا يقتلون بالقتيل أي واحد من القبيلة المقابلة بغض النظر إن كان القبيلة هي التي قامت بهذا الفعل. ولا شك أن هذا لا يجوز، لأن القاتل الذي باشر القتل قد لا يقتل، فلم يكن هذا من عدل. فإذا الطبري ذهب إلى هذا المعنى الذي هو قول الجمهور، لأن كل ما حكى قوله بعد ذلك فهم على هذا، ولهذا لا نحتاج أن نقف عند يعني هذا القول. وقد نبهت بعض الآثار الواردة عن السلف أيضا عن حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا القضاء، مثل ما ذكر عن قتادة، وهي من أطول عبارات السلف لما قال جعل الله هذا القصاص حياة ونكالا وعظة لأهل السفه والجهل من الناس، وكم من رجل قد هم بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بها، ولكن الله حجز بالقصاص بعضهم عن بعض إلى آخر ما ذكر. وهذا معنى يعني من معاني بقاء الحياة، يعني كأنه جعل القصاص وقاية، كانوا جعل القصاص وقاية من أن يقع الإنسان في هذا الشيء. فإذا كان لا، هذا قبل أن يقع، هو إذا علم أنه إن قتل اقتص منه فسيحجزه هذا عن أن يفعل. فهذا وجه، والوجه الذي ذكره الطبري في أنه يعني اللي هو في القصاص اللي هو المقاصة بأن يقتل القاتل، فقتل القاتل أيضا حياة للباقين، لأن لو لم يكن هناك حكم بهذه الطريقة لا وقع من وقع في القتل. فإذا كأنه الآن عندنا كم وجه الآن في معاني القصاص؟ وجهان. الوجه الأول قبل أن يقع فيكون وقاية، فلا يقتل من كان ينوي القتل، فتبقى حياته وحياة من نوى أن يقتله. فإن وقع القتل فالحياة هي في القصاص بأن لا يحصل فوضى في القتل فيقتل غير القاتل كما حاصم الجاهلية. القول الثاني الذي أورده عن السدي أنه قال اللي هو السدي يقول لا يقتل إلا القاتل بجنايته، يقول لكم القصاص حياة، قال بقاء لا يقتل إلا القاتل بجنايته. وأورد في هذا، طبعا هذا كلام السدي لكنه أشار فيه إلى اللي هو الطبري طبعا في ترجمته، أنه قال ولكم القصاص من القاتل بقاء لغيره، يعني بقاء لغيره. فهذا الآن صارت عندنا المعاني المتعددة وكلها محتملة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما قال ولكم في القصاص حياة، وجاءت أيضا نكرة في هذا السياق، فهي أنواع من الحياة. النوع الأول فيما لو هم قاتل أن يقتل فترك القتال خوف القصاص فقد بقيت حياته وبقيت حياته من هم بقتله، فإن فعل فإنه يؤخذ بجريرته ويقتص منه ويحفظ من سواه لئلا يكون هناك فوضى كما كان يحصل في الجاهلية. والذي أشار إليه أيضا أو أشارت إليه الروايات المتعددة التي أوردها عن السلف، طبعا بعضها هي في المعنى فقط، يعني معنى ولكم في الحياة وفي القصاص، لكن بعضها يبين معنى ذلك. مثال ما ورد عن ابن زيد لما قال إذا خاف هذا أن يقتل بكف عني، كالرواية الواردة عن قتادة سبق ذكرها. فهذه كلها داخلة ضمن معنى قوله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لكن الطبري كما تلاحظون ماذا قال؟ طبعا ذهب إلى هذا المعنى، قال وما منع بعضكم عن قتل بعض ووزع بعضكم عن بعض فحييتم بذلك فكان لكم في حكم بينكم بذلك الحياة، اللي هي على القول الأول، يعني اختار القول الأول. طبعا هذا القول لو رجعنا إلى من تكلم عن هذه الآية من البلاغيين وننتبه إليها، ننظر هل هم بنوا هذا الكلام البلاغي على المعنى الأول ولا على المعنى الثاني؟ كثير منهم بناه على المعنى إيش؟ الثاني وليس على المعنى الأول. وهذا يعني يعود بنا إلى مسألة سبقا طرحناها كثيرا، وهي أن الأصل أن تبنى البلاغة على المعاني، هذا واحد. الشيء الثاني أن تبنى أيضا البلاغة على ما ورد عن السلف، على ما ورد عن السلف، وسبق أن ناقشناها عند الأمثلة التي أوردها الله في المثل الناري والمثل المائي، المثل الناري والمثل المائي. وقد يكون بعض الناس لا يدرك أو من كثرة ما يعني سمع عن آية ولكم القصاص حياة من الجهة البلاغية قد لا يدرك المعنى الذي ذهب إليه الطبري والذي قال به جمهور السلف. فهذا إذن المعنى يعني يحسن النظر فيه، في أنه صار من باب الوقاية، صار من باب الوقاية. وأما قول السدي فهو بعد أن يقع هذا الأمر. نعم، طبعا في قوله يا أولي الألباب طبعا بيّن أنهم يا أولي العقول سواء هنا أو في بداية كلامه، لكن ذكر هنا لماذا خص أولي العقول أو أولي الألباب بالذكر دون غيرهم، لأنه قال هنا والألباب جمع لب واللب العقل، وخص الله جل ثناؤه الخطاب أهل العقول لأنهم هم الذين يعقلون عن الله أمره ونهيه، فهذه مناسبة ختم هذه الآية بقوله يا أولي الألباب لتتناسب مع قوله ولكم في القصاص حياة، فكأنه لا يدرك هذا المعنى إدراكا تاما إلا من كان صاحب إيش؟ صاحب عقل. وكأنه يشير يعني إن قلنا بمفهوم المعارضة المخالفة أن من لم يدرك هذا المعنى فليس من أصحاب إيش؟ العقول، ليس من أصحاب العقول، مثل ما نراه اليوم يعني في بعض يعني بلدان الغرب وغيره من عدم قتل القاتل ومحاولة الحكم ببراءته أو سجنه أو من الأشياء التي تجعل الواحد منهم يقتل ويجلس كم سنة كذا يعطى شهادة حسن سيرة وسلوك ثم يخرج من السجن، فيتناسى الألم الذي يحصل للقاتل والألم الذي يحصل لأهل القتيل، آسف، الألم الذي يحصل للقتيل والذي يحصل لأهل القتيل يتناسى من أجل هذا المجرم الذي فعل مثل هذا الفعل. هذا لا شك أنه دال على أنهم خارجون عن هذا الوصف. نعم، المعنى يعم كلا الوجهين؟ بلى، أنا قلت لك أنه يحتمل هذا وهذا. شيخنا ألا ترى أنه الوجه الأول الذي ذكره الطبري أبلغ من ناحية أنه لم يقع القتل أبدا، صحيح، في القصاص ولا في القتل أبدا، في الوجه الثاني فأنه يقع الاقتصاص من القاتل، صحيح، هو الأول، هذا السلف على الأول، نعم. السلف جمهور السلف على الأول أنه يكون من باب الوقاية، صحيح، وهذا قولهم القتل أنفى للقتل كما ذكرت، البلاغيون يقفون عنده لمعرفة الفروق الدقيقة بين ولكم في القصاص حياة وبين القتل أنفى للقتل. نعم شيخنا أحسن الله. هل يجوز اجتماع المعنيين في الآية؟ محتمل، لأن الآية جاءت هكذا مطلقة، لكم في القصاص حياة، يعني أي حياة، كأنه ممكن نقول لنا أنواع، فهذه فيها حياة وهذه فيها حياة. وليس هناك ما يمنع دخول معاني الحياة في الأولى ومعاني الحياة في الثانية في النص. في الأولى حياة للجاني وللبريء. نعم. وفي الثانية للبريء الذي لا نقطة له ولا جاني. نعم، لأنه يحفظ به دماء غيره، وإنما يقتص من القاتل فقط. نعم. شيخنا أخيرا، لكن هنا تعليق بسيط على قول قتادة في وما أمر الله بأمر قط إلا وهو أمر صلاح في الدنيا والآخرة. يعني هذا يعني تدليل على أن السلف كانوا يقولون بتعليل أفعال، يعني بالحكمة والتعليل لأفعال صحيح عز وجل. صحيح. رد على يعني من ينفون الحكمة عن أفعال الله عز وجل. هذا تعليل. صحيح. نعم. نعم. لو لاحظنا كذلك يا شيخنا، يظهر أن الربيع وبن زيد قتادة كلهم أجمعوا على التطويل على بيان التعليل والسبب، بينما الآخرون وقفوا على المعنى الظاهر، على الرمز، إن قالوا نكال وتناهي. فهل هذا له علاقة بالمنهجية التفسيرية؟ لا، يحتاج تتبع، يعني لو تتبع عندهم قد يظهر شيء، بالذات في مثل هذه المواضع التي يكون فيها، يحتاج تتبع. أنا ما عندي فيها شيء الآن. أحسن الله يعني. نعم. قال: القول في تأويل قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، يعني بقوله جل ثناؤه كتب عليكم أي فرض عليكم أيها المؤمنون الوصية إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، والخير المال للوالدين والأقربين الذين لا يرثونه بالمعروف، وهو ما أدن الله فيه وأجازه في الوصية مما لم يجاوز الثلث ولم يتعمد الموصي ظلم ورثته حقا على المتقين، يعني بذلك فرض عليكم هذا وأوجبه وجعله حقا واجبا على من اتقى الله فأطاعه أن يعمل به. فإن قال قائل: أو فرض على الرجل ذي المال أن يوصي لوالديه وأقربيه الذين لا يرثونه؟ قيل نعم. فإن قال: فإن هو فرط في ذلك فلم يوصي لهم أيكون مضيعا فرضا يحرج بتضييعه؟ قيل نعم. فإن قال: وما الدلالة على ذلك؟ قيل: قول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فأعلمنا أنه قد كتبه علينا وفرضه، كما قال كتب عليكم الصيام، فلا خلاف بين الجميع أن تارك الصيام وهو عليه قادر مضيع بتركه فرضا لله عليه، فكذلك هو بترك الوصية لوالديه وأقربيه وله ما يوصي لهم فيه مضيعا فرضا لله. فإن قال قائل: قد علمت أن جماعة من أهل العلم قالوا الوصية للوالدين والأقربين منسوخة بآية الميراث، قيل له: وخالفهم جماعة غيرهم فقالوا هي محكمة غير منسوخة، وإذ كان في نسخ ذلك تنازع بين أهل العلم لم يكن لنا القضاء عليه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها، إذ كان غير مستحيل اجتماع حكم هذه الآية وحكم آية المواريث في حال واحدة على صحة بغير مدافعة حكم إحداهما حكم الأخرى، وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان اللذان لا يجوز اجتماع حكمهما على صحة في حال واحدة. لا، ليش ما يقول معنيان؟ وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان. وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان اللذان لا يجوز اجتماع حكمهما على صحة في حال واحدة لنفي أحدهما صاحبه، وبما قلنا في ذلك قال جماعة من المتقدمين والمتأخرين ذكر بعض أو بعض من قال ذلك. وأخرج عن الضحاك أنه كان يقول: من مات ولم يوصي لذي قرابته فقد ختم عمله بمعصية.

وأسند عن أصباط عن السدي: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. أما الوالدين والأقربين فيوم نزلت هذه الآية كان الناس ليس لهم ميراث معلوم، إنما يوصي الرجل لوالده ولأهله فيقسم بينهم حتى نسختها النساء فقال: يوصيكم الله في أولادكم. وأسند عن نافع أن ابن عمر لم يوصي وقال: أما مالي فالله أعلم ما كنت أصنع به في الحياة، وأما رباعي فما أحب أن يشرك ولدي فيها أحد وعن نسير بن ذعلوق قال: قال عزرة يعني ابن أبي ثابت لربيع بن خثيم: أوصلي بمصحفك. قال: فنظر إلى ابنه فقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم. وأسند عن إبراهيم قال: ذكرنا له أن زبيرا وطلحة كانا يشددان في الوصية فقال: ما كان عليهما ألا يفعلا، مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوصي وأوصى أبو بكر، أي ذلك فعلت فحسن. وأسند عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم قال: ذكر عنده طلحة وزبير فذكر مثله. وأما الخير الذي إذا تركه التارك وجبت عليه الوصية فيه لوالديه أقربيه الذين يرثونه فهو المال. وأسند علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: إن ترك خيرا يعني مالا. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: إن ترك خيرا مالا. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: إن ترك خيرا كان يقول: الخير في القرآن كله مال، لحب الخير لشديد الخير المال، وأحببت حب الخير عن ذكر ربي المال، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا المال، وإن ترك خيرا الوصية مالا. وأسند عن سعيد عن قتادة: إن ترك خيرا الوصية أي مالا. وأسند عن أسباط عن السدي: إن ترك خيرا الوصية أما خيرا فالمال. وأسند عن الربيع: إن ترك خيرا قال: إن ترك مالا. وأسند عن عكرمة عن ابن عباس قوله: إن ترك خيرا قال: الخير المال. وأسند عن الضحاك في قوله: إن ترك خيرا الوصية قال: المال. ألا ترى أنه يقول: قال شعيب لقومه: إني أراكم بخير، يعني الغنى. وأسند عن ابن جريج عن عطاء بن رباح أو ابن أبي رباح: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا قال عطاء: الخير فيما يرى المال. طيب، قبل ما ندخل في مقدار المال هذا، طبعا هو أطال في الآثار على عادته رحمه الله تعالى، كان عنده آثار في حكم هذه الآية. طبعا كم صفحة تقريبا؟ حول 10 صفحات تقريبا، بل 13 صفحة ما شاء الله في الآية كلها. نعم. تكلم 13 صفحة. أي نعم. نعم، طبعا قوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم، أيضا نفس الطبع رحمه تعالى في بدايتها بين مراده أن الكتب معنى الفرض، يعني فرض عليكم أيها المؤمنون الوصية إذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا الوصية، والخير المال للوالدين والأقربين، قال: الذين لا يرثون، اللي هم الوالدين والأقربين الذين لا يرثون، قال: بالمعروف، وهما أذن الله فيه وأجازه في الوصية مما لم يجاوز الثلث. فإذن هو الآن يرى أنهم إيش يأخذون، يعني من الـ من الـ من الـ من الإرث، ويجوز إيش الوصية لهم، لاحظ أنه قال هنا مما لم يجاوز الثلث، ولم يتعمد الموصي ظلم ورثته حقا على المتقين، يعني بذلك فرضا أوجبه. طبعا قال: فإن قال قائل: أو فرض على الرجل ذلك ذي المال أن يوصي لوالديه وأقربيه الذين لا يورثونه يرثونه؟ قيل: نعم، ونحده بمن الأقربون الذين لا يرثون، لكن الوالدين لا. ويقصد هنا: والله أعلم، الذين قام به مانع ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رفق وقتل واختلاف دين فتحا فليس الشك كاليقين. فإذا كان أب هذا الموصي كافرا فإنه لا يرث لا سدس ولا ثمن. نعم ماشي. هو الآن الكلام أنه يشير إلى أنه هذا أن الوالدين وقع عندهم ما يمنع إيش من الإرث. ثم إيه نعم ثم قال فإن هو فرط في ذلك فلم يوصي أيكون مضيعا؟ قال نعم. يعني هو يرى الآن أن الوصية إيش واجبة، أنه يرى أن الوصية واجبة، ولهذا هو خرج بهذا السؤال للتنبيه، لأنه قال الله سبحانه كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت إلى آخر الآية، فجعل الوصية واجبة. ثم استدل لنفسه بدلالة في قوله فأعلمنا أنه كتب علينا وفرضه، في قول كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت، وذكر كتب عليكم الصيام، وهذا من التنظير بالآيات الأخرى المتفق عليها. يعني هل في أحد يقول أن كتب عليكم الصيام أنه ليس بواجب؟ أي نعم. فإذا هو جعل هذه نظير هذه، يعني كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت نظير كتب عليكم الصيام. ثم قال فإن قال قائل قد علمت أن جماعة من العلم قد قالوا الوصية الوالدين والأقربين منسوخة بآيات الميراث، هذا اعتراض اللي بيأتي، لأن من يرون أنها منسوخة. قال هنا قيل له وخالفهم جماعة غيرهم فقالوا هي محكمة غير منسوخة، يعني بمعنى كنا يقول إن احتججت أنت بقول بعض العلماء فهناك قول لآخرين منهم قالوا بهذا القول. فإذا كانوا يقول المسألة ليست مرتبطة بأقوال أهل العلم وإنما بالحجة، ولهذا قال قيل له وخالفهم جماعة غيرهم فقالوا هي محكمة غير منسوخة. وإذ كان في نسخ ذلك تنازع بين أهل العلم لم يكن لنا القضاء عليه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها. فإذا المسألة ليست متعلقة بالرجال وإنما متعلقة بماذا؟ بالحجة. إذا قلت ماذا من عباس يرى أنه منسوخة، فبيقول لك في أيضا غيره يرى أنه إيش محكمة، تمام؟ فإذا يعني الاحتجاج بالرجال كأنه لا يراه هنا، وإنما يرى النظر إلى ماذا؟ إلى الحجة وهي العلة. ولذا قال إلا بحجة يجب التسليم لها، إذ كان غير مستحيل اجتماع حكم هذه الآية وحكم آية المواريث في حال واحدة على صحة بغير مدافعة حكم إحداهما حكم الأخرى. يعني الآن كانه يقول أنه آية الوصية مع آية المواريث يجتمعان. طيب متى يقع الناسخ؟ مثل ما أشار قال الناسخ والمنسوخ هما المعنيان اللذان لا يجوز اجتماع حكمهما على صحة في حال واحدة لنفي إحداهما صاحبه. وهذه نعم وهذا ضابط في الناسخ والمنسوخ، إن ضابط في الناسخ والمنسوخ. ثم قالوا بما قلنا في ذلك، قال جماعة من المتقدمين والمتأخرين وذكر طبعا رأيهم، قال من الضحاك كان يقول من مات ولم يوصي لذلك قرابة فقد ختم عمله بمعصية، هذا على الرأي أنها فرض. وكذلك مسروق لما قال أنه حضر رجلا يوصي بأشياء لا تنبغي، فقال مسروق إن الله قد قسم بينكم فأحسن القسم، وإن من يرغب برأيه عن رأي الله يضل. طبعا قول مسروق رأي الله يضل هذه طبعا قد تكون مستبشع عند بعضهم، لكن هي من باب إيش الإخبار، يعني هي من باب الإخبار وليست من العبارات التي تكثر عندهم، وإن كان غيرها أولى، لأنه لا ينسب الرأي لله سبحانه وتعالى. لكن يعني ممكن أن يعني إن يعني أجريت لمسروق فنقول عنها على باب الإخبار، لكن لا يقتدى بمثلها. نعم. أيضا أورد عن أبي العالية أنه اعتقته امرأة من بني رباح وأوصى بماله لبني هاشم، يعني ما أعرف عاد ايش كان عنده رحمه الله. فهو الآن كل هذا يريد أن يبين أن الوصية إيش حق وواجب. ثم قال اختلف أهل العلم في حكم هذه الآية، فقال بعضهم لم ينسخ شيء من حكمها، وإنما هي آية ظاهرها ظاهر عموم في كل والد ووالده وقريب، والمراد بها في الحكم البعض منهم دون الجميع، وهو من لا يرث منهم الميت دون من يرث. لاحظ الضابط هذا. إذن هو الآن من لا يرث، يعني بمعنى أن الوالدان اللذان وقع منع لهما من الشرع في الورث، فإنه إيش؟ يجب الوصية لهما على رأي الطبري، يجب الوصية لهما. فهذه العبارة هذه تفك عندنا الإشكال ونعيد مرة أخرى لأهميتها وأيضا لعلاقتها بمسألة في الظاهر في العام والخاص. قال أن القول القائلون يقول لم ينسخ لها شيئا من حكمها، إن هذه الآية ما نسخت، وأنها آية ظاهرها ظاهر عموم، لأن الله قال إيش؟ إن ترك خير وصيته للوالدين مطلق والأقربين مطلق، فيقول ظاهر ظاهر العموم في كل والد ووالد والد ووالدة وقريب، والمراد بها في الحكم البعض منهم دون الجميع. إذن هذا تعتبر من العام الذي أريد به الخصوص، من العام الذي أريد به الخصوص. عندنا العام العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، عندنا العام المطلق العام، يعني الباقي على عمومه هي ثلاثة، يعني العام الباقي على عمومه لا تدخل هذه الآية فيه، العام المخصوص أيضا لا تدخل فيه، وإنما كانوا يقول العام الذي أريد به الخصوص، العام الذي أريد به الخصوص. طيب، أورد طبعا رواية الروايات في ذلك عن قتادة وعن حسن وجابر بن زيد وعبد الملك بن يعلى، وعن أيضا الحسن رواية أخرى، وعن طاووس هذه كلهم هؤلاء يرون أن الآية محكمة وأنها في هذا النوع من الآباء والأقربين. الآخرون قالوا إن هذه الآية كان الحكم بها وجب وعمل به برة، ثم نسخ الله منها آية إيش؟ المواريث. فإذا جعلوا هذه الآية كان معمولا بها في وقت ثم وقع نسخها، ثم وقع نسخها. طيب، طبعا أكثر السلف كما تلاحظون ذهبوا إلى هذا المعنى، إلى النسخ، يعني كثير منهم ذهب إلى ماذا؟ إلى النسخ، وأطال في الروايات عنهم، مع أنه هو لا يرى هذا، يعني هو لا يرى هذا. وهذا طبعا في إشارة إلى أن مسألة القلة والكثرة في القائلين عنده قد لا تكون معتبرة إذا لم يأتي حجة تدل على صحة هذا القول. لكن يقع عندنا سؤال، في مع كثرة قول هؤلاء القائلين، هل يمكن أن يحمل النسخ هنا على النسخ اللغوي وليس على النسخ الاصطلاحي؟ لكن السؤال الآن هو طبعا هو لا يرى، هو لم يكن عنده النسخ على اصطلاح المتقدمين، لم يكن يعرفه رحمه الله تعالى، وهذا واضح في كتابه. لكن السؤال الآن نحن بالنسبة لمعالجتنا نقول، هل هناك وجه لأن يكون النسخ الآن على المعنى اللغوي؟ فقد يكون نقول هذا يعني تخصيص لعام أو تقييد لمطلق أو بيان لمجمل، يعني بمعنى أننا نحمله شيئا على شيء بدون أن يكون إيش؟ رفعا كليا للحكم. فهو هذا السؤال، هل يقع هذا؟ هل يحتمل هذا؟ هو نصهم مجمل، النصوص عند السلف في هذا مجملة، ولكن المتأخرين قد يحملون بعض نصوصهم على هذا. يرد أيضا سؤال آخر، وهو هل القول بالنسخ يعتبر مشكلا؟ يعني ما المانع أن يكون قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أنه كان حكما قد أمر الله بالعمل به ثم نسخ بالوصية، هل هذا في هذا مانع شرعا أو عقلا؟ الجواب لا مانع. فإذا لم يكن هناك مانع فلماذا لا يعني يذهب إلى النسخ الاصطلاحي ويقال إن والله هذا حكم شرعي وهذا حكم شرعي، وإذا وزننا بين الحكمين سنجد أن بينهما شيء من ماذا؟ من التعارض في إثباتهما معا، لأنه لا وصية لوارث، والوالدان الأصل فيهما أنهم يرثون، فمن نظر إلى هذا جعل المسألة مرتبطة بيش بالنسخ، إنه قال إنه نسخ اصطلاحي. طيب السؤال الثالث، سواء قلنا بالنسخ الاصطلاحي أو قلنا بالنسخ اللغوي، هل يتغير الحكم أو لا يتغير؟ لأنه نريد أن نرى الثمرة. هناك نوع تغير شيخنا. أي نعم، هنا تغير، عشان نفهم أنه لماذا يحسن تحرير قول السلف بالنسخ. فإذا كان إذا قلنا إنه عمل كان أو أمر أمر به المسلمون في وقت ثم رفع هذا منهم، فإذا معنى أن هذه الآية لم يبقى عندنا فيها إلا معناها كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك خير وصية الوالدين والأقربين، أما الحكم المتضمن لهذا المعنى فإنه غير معمول به، فإنه غير معمول به. وإن قلنا لا، إن هذه الآية باقية كما هي والآية الأخرى مبينة لها، إن آية المولد تكون مبينة، فإذا سيبقى حكم هذه لكن ليس على الفرض، يعني ليس على الفرض. فإذا فيه أثر في القول بالنسخ وبعدم النسخ، يعني القول بالنسخ وبعدم النسخ. وكما هو واضح جدا أن أغلب كلام السلف ماشي على النسخ، سواء عبروا بلفظ النسخ أو لم يعبروا، يعني سواء عبروا بلفظ النسخ أو لم يعبروا. نعم عبد العزيز. إيه؟ والأغلب على إيه؟ الأغلب على النسخ. إيه لا، على نسخ الوالدين أو على نسخ الآية كلها؟ فيه على نسخ الوالدين وفي نسخ الآية كلها، ولهذا الآخرون آخر قول أن النسخ كله بآية الفرائض والمواريث، فلا وصية تجب لأحد قريب أو بعيد. يعني عندنا الآن الذين قالوا بالنسخ، فيه من قال بنسخها من جهة الوالدين، قال نسخ الوالدين وأثبت الأقربين الذين يحرمون ولا يرثون. زين هذا مثلا واضح. ومنهم من قال منسوخة كلها، ومن جرير لا، لا هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذا من جرير، إنما محل الكلام الوالدين والأقربين مما لا يرثون كان يكون فيه مانع. يكون فيه مانع. أي نعم، لأنه هو لما ربط الوالدين بالأقربين هو كان يقول الأقربين باقين، إنه يعني على الأقوال القولين الأخيرين بعضهم يدخل الأقربين، القول الثالث يدخل الأقربين ويرى أنها نسخات، والقول الثاني لا، يرى أن الأقربين ما زالت بقي فيهم الوصية، وإنما الذي نسخهما الوالدان الوارثون، يعني الوالدون لأنهم يرثون. إذا عندنا ثلاث مستويات في أحكام الآية. نعم. المستوى الأول، لكن يا شيخ ما فيه تقارب بين المستوى الأول والثاني؟ الأول الذي فيه أن الآية عام أريد به الخصوص، عام نريد بالخصوص، هم اللي هم يخرجون الأقربين أنهم يقولون هذولا بقيت الوصية لهم، لكن الوالدان لا. والثاني كذلك لما قالوا الثالث، لا الثاني اللي في صفحة 128 قال ثم نسخ الله منها بآية المواريث الوصية لوالدي الموصي وأقربائه الذين يرثونه وأقر فرض الوصية لمن كان منهم لا يرث من الأقرباء. هذه متقاربة معه، في تقارب. إيه في تقارب. نعم إيه في تقارب. والثالث هو الذي فيه اللي فيه نعم انه نسخ كامل، اي نسخ كامل، يعني هذا مقابل قول الطبري، القول الاخير مقابل لقول الطبري تماما. نعم. الطبري كان ما يرى ان قول الصحابي صريح بالضبط عليه، الا لكن في التطبيق قد يكون عنده من العلل ما يمنع من ذلك، بس ولو ما حكم المساله بهذه الطريقه. نعم صحيح. ولهذا هو شوف أحسنت صدقت، لكن لاحظ أنه ماذا قال العبارة لما قال وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان اللذان لا يجوز اجتماع حكمهما على صحة في حال واحدة، فهو يرى أنه خارج من هذا الإطار، يعني عنده علة، هو حتى نص على أنه لابد من وجود العلة. هو نصحت على انه لابد من حجه يجب التسليم بها. اي. هذه دعوه الخلفيه انه قول الصح حجه يجب التسليم بها. لو انه ضرب قول صاحب بقول صاحب لجاز، لو انه قال ان قلتم قال ابن عباس وفلان فنقول ماشي ماشي. هذه ليست حجه يجب التسليم بها. صدقت، لكن أنا سبق أن ذكرت لكم أنه الذي يظهر من عمل الطبري في مثل هذه المسائل أنه يرى أن التابعين وعاء لأقوال الصحابة، يعني ليست أقوالا خاصة منهم هم، يعني ليست أقوالا خاصة منهم هذه المسألة. ها؟ أيوة، يعني كانوا يرى أنهم يعني أشبه بالنقلة. فإذا تصورت هذا الأمر فكأن ما ورد عن هؤلاء التابعين كأنه منقول، لكنهم لم ينصوا على عمن نقلوا، وإلا هو لا يجرؤ رضي الله تعالى عنه لا يجرؤ أنه يقدم قول المتأخر عن المتقدم في مثل هذه المسائل، خاصة مثل ما ذكرت هذه مسائل نقلية. ونحن عندنا قاعدة في النظر أنه حينما ننظر هل المسألة نقلية بحتة أو عقلية بحتة أو نقلية متلبسة بالعقل بالرأي، لأن المسائل العلمية إما أن تكون نقلية بحتة فهنا يفزع فيها إلى النقل وصحته، أو تكون عقلية بحتة فهذه تكون فيها مجالات العقول، أو هي نقلية فيها جزء من رأي أو عقل. نعم. هو أصول شافعية يبدو. لا هو شوف النسخ هو شافعي النظر. إيه واضح عليه هذا، ولهذا هو يرد كثير من دعاوى النسخ بهذا. إيه يرد، وأيضا هو في مفهوم النسخ اعتمد على قول الشافعي، حتى أنه لم ينتبه إلى قول السلف فيها. مفهوم النسخ لنسخ حكم شرعي بحكم شرعي آخر. هذه مسألة هل هو فعلا هكذا تشدد تماما في النسخ؟ لا، هو يتشدد في النسخ يتشدد هين، لكن ما هي علة اختياره قول الشافعي أو حتى الشافعي لماذا اختار هذا؟ هل هو الفعل كان ردة فعل معينة؟ ما يعنينا لكنها جيدة، يعني ينظر فيها. ليه؟ لأنه عبارة النسخ عند السلف كثيرة جدا جدا، حتى عند من جاء بعدهم استخدموا نفس عباراتهم، يعني استخدموا نفس عباراتهم. نعم، إيه نعم نعم، هذا مضطرد عنده، له مضطرد عنده. حتى لما جاءت ما ننسخ من آية من أو ننسها طول في ننسها، والترك والفرق بين الترك والنسخ. صحيح. إيه لو هو في باحث جمع موضوع النسخ في عند الطبري، لكن ما أدري عن عمله، لكنه لو حصل إنه يبحث واحد يعني عنده يعني في علم الأصول وعنده في علم التنسيع ضابط، فأتوقع يخرج من نتائج جيدة، خصوصا أن آيات كثيرة تكلم عنها بالنسخ. ولاحظ أنه جعل النسخ خروج عن الظاهر، يعني الأصل عدم النسخ، والقول بالنسخ هو خروج عن الظاهر. هذه العبارة اللي ما ذكرها عن من قال قوله إنها عام أريد بالخصوص، وهو نفسه يذهب إلى هذا، يعني هو الآن نفسه يذهب إلى إنه عام أريد به الخصوص، عام أريد به الخصوص. الحقيقة هي مجال للبحث، يعني هذه الآية من مجالات البحث، يعني قصدي أنه أحيانا أردت تطبق مع الطلاب، أو لو مثلا أستاذة تطبق مع طالباتها بعض الآيات المشكلة ولقع فيها إشكال واختلف فيها النظر، مثل هذه الآية، يعني آية يمكن النظر في مجالات القول فيها. طبعا من الأشياء التي نبه على أو أشار إليها في رواية يونس عن ابن سيرين عن ابن عباس أنه قام فخطب الناس ها هنا. هذه في أي صفحة يا شيخ؟ لصفحة 131. وين فخطب الناس ها هنا؟ مشكلة ها هنا هذه. قال فقرأ عليهم سورة البقرة يبين لهم منها، فأتى على هذه الآية إن ترك خيرا، فقال نسخت هذه. وين فخطب الناس ها هنا وين؟ هل هو يقصد خطب الناس في الـ في الـ في لن تعرفون رواية أبي وائل أنه قام في الناس خطيبا يوم عرفة وقرأ فيهم سورة البقرة، فسر سورة البقرة، فيحتمل أن يكون هذا هو نفس المقام رواية من؟ أبي وائل. نعم نعم، طبعا في رواية سورة النور، لكن في رواية سورة البقرة. وهنا مجمل الحقيقة لما قال عن ابن سيرين عن ابن عباس أنه قام فخطب الناس ها هنا، أين ها هنا؟ واضح؟ فاحتمال أن تكون نفس الذي ذكرها أنه قرأ في الموسم لما كان هو أمير الموسم، قرأ البقرة وفسرها لهم، يعني قرأ البقرة وفسر لهم. وهذا يشير إلى قرأ عليهم سورة البقرة يبين لهم منها، يعني كان يقول أنه لا يبينها كله وإنما بين شيئا مما يتعلق بها. وهذا يدخل في تاريخ التفسير وعناية الصحابة في بيان المعاني حتى في مثل هذه الأمور الخطب، يعني بيان المعاني حتى في مثل هذه الخطب، يعني في في في دروس وفي حتى في الخطب كانوا يبينون المعاني. نعم. طب شيخنا الآن في مثل هذه الأحكام آيات آيات الأحكام كصناعة تفسيرية، هل تصحب أقوال الفقهاء من ناحية المذاهب في تحرير الخلاف؟ طبعا لا شك. نعم. وإذا كان يعني الإمام الطبري خالف الجمهور في في في اختياره وإنما اختار بناء على يعني على أصوله، جميل، هل تعتبر أقوال الفقهاء قاضية على قوله في هذا الكلام؟ لا، وهناك من الفقهاء من يذهب إلى قوله، يعني الخلاف فيها قوي، وتصور ما آلت إليه المذاهب على الأقل قد ينفع في فهم المشكلات التي وقعت أو قاضي بعض الإشكالات التي وقعت في فهم الآية. ومن جهة المعاني ما فيها إشكال، يعني الآن المعاني هو بيّنها أنه الآية أول شيء على الفرض، وهذه اللي أنا قال كتب وجاء بها، ثم أن هذا الفرض أنه من ترك خيرا يجب أن يوصي لوالديه وللأقربين، هذا المعنى ما أحد يخالف فيه. لكن السؤال هل هذا المعنى باقي أو غير باقي؟ هذه مسألة ما لها علاقة الآن بالمعنى، لا ليس لها علاقة بالتفسير. قرر لنفترض أنه نقرر هذا المعنى، لكن وجدنا أنه أن هذا المعنى غير وارد كحكم شرعي، خلاص متفق عليه على أن الفرض هنا غير وارد، هل يعتبر هذا القول قاضيا على قوله؟ قول من؟ قول الفقهاء؟ قول الفقهاء إذا كانت كلمة الفقهاء على أنها أن ظاهر التنزيل على طبعا المعنى. لا شك إذا ورد عن الفقهاء بعده اتفاق على ذلك فنعم أكيد، ويبقى قول من أقوال أهل العلم، يعني الذين يقولون أقوال العلم خصوصا ينقلون أقوال المفردة، مثلا قول سفيان قول فلان قول فلان، هو صحيح كقوله كأي قول من الأقوال. هو عين قوله بآية شبيهة، إذا كنت ترى أن كتبه كتب هنا بمعنى وجبه، لماذا تحمل كتب هنا بمعنى نديبة؟ نعم، إذا دخلها دخل النسخ يعني انتهى. لا، أنت انظر إلى مأخذ الفقهاء ما مأخذهم، لأنه لما يأتي في باب الوصية يستدل بهذه الآية، ما أخذهم في قوله إن الوصية مندوبة وليس واجبة. نعم. نعم، نكمل شيخ في الوقت. قال ثم اختلفوا في مبلغ المال الذي إذا تركه الرجل كان ممن لزمه حكم هذه الآية، فقال هذه الآية، فقال بعضهم ذلك 1000 درهم. ذكر من قال ذلك وأسند عن قتادة في هذه الآية، إن ترك خيرا الوصية قال الخير 1000 فما فوقه. وأسند عن هشام بن عروة عن عروة أن علي بن أبي طالب دخل على ابن عم له يعوده فقال إني أريد أن أوصي، فقال علي لا توصي فإنك لم تترك خيرا فتوصي. قال وكان ترك من 700 إلى 900. وأسند عن عروة عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه دخل على رجل مريض فذكر له الوصية فقال لا توصي إنما قال الله إن ترك خيرا وأنت لم تترك شيئا. قال ابن أبي الزناد فيه فدع مالك لبنيك. وعن عبد الله بن عتبة أو غنية، الشك مني، أن رجلا أراد من يعني من الطبري من الطبري نعم أراد أن يوصي وله ولد كثير وترك 400 دينار فقالت عائشة ما أرى فيه فضلا وأسند عن عروة عن أبيه قال دخل علي على مولى لهم في الموت وله 700 درهم أو 600 درهم فقال ألا أوصي فقال لا إنما قال الله إن ترك خيرا وليس لك كثير مال وقال بعضهم ذلك ما بين 500 درهم إلى 1000 ذكر من قال ذلك وأسند عن إبراهيم النخعي في قوله إن ترك خيرا قال 1000 درهم إلى 500 إلى 500 درهم وقال بعضهم الوصية واجبة من قليل المال وكثيره وأسند عن معمر عن الزهري قال جعل الله الوصية حقا مما قل منه ومما كثر وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ما قال الزهري لأن قليل المال وكثيره يقع عليه اسم خير ولم يحد أو ولم يحد الله ذلك بحد ولا خص منه شيئا فيجوز أي حال ظاهر إلى باطن فكل من حضرته منية وعنده مال قل أو كثر فواجب عليه أن يوصي منه لمن لا يرثه من آبائه وأمهاته وأقربائه الذين لا يرثونه بالمعروف كما قال الله جل ثناؤه وأمر به. طيب طبعا في ملاحظة كنت سأقولها ونسيت أعود وأقولها مرة أخرى أنه الآن إذا جاءت الآيات المتعلقة بالأحكام نجد أسماء ترد لا نكاد نجدها في تفسير المعاني يعني نجد أصحاب تفسير المعاني موجودين مجاهد طاووس عكرمة عطاء إلى آخره ويضاف إليهم بعض أصحاب إيش بعض الفقهاء يعني يضاف إليهم الفقهاء وهذه كثيرة جدا جدا جدا بحيث أنه كأنها تكون أشبه بالقاعدة أن الآية إذا كانت من آيات الأحكام فقد يورد الطبري أقوال الفقهاء مسندة إليهم من فقهاء السلف أما إذا لم تكن من آيات الأحكام فالغالب أنه لا يكون للفقهاء إيش فيها كلام فلا يريده لأنه حريصا يريد أي شيء عنده فهذه ينتبه لها مثل الآن مثلا الزهري لو أراد أحد أن يجمع أقوال الزهري مثلا في التفسير أو أقوال سعيد أو عطاء لا أو مثلا عروة بن الزبير فسيجد أن هؤلاء هم أميل إلى الفقه منهم إلى التفسير وأنهم إنما يوجدون في الغالب في الآيات ذات علاقة بالأحكام طبعا الطبري أورد الأقوال هذه إن في حد لها والحد يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل والدليل هم نفسهم حجة لهم علي بن أبي طالب وابن عباس إلى آخره وعائشة والآخرون قالوا لا أن الحد أقل يعني من 500 إلى يعني إلى 1000 وهي متقارب يعني كانوا يقولون من كان دون 1000 فلا يعتبر إيش مالا يعني القول الأول القول الثاني والطبري ذهب إلى المعنى اللغوي النظر اللغوي لماذا لأن الأصل في الإطلاق إذا أو إذا أطلق فإنه دل على يعني عموم المال سواء كان قليلا أو كثيرا وهذا رأي للزهري يعني هذا رأي الزهري طبعا لا شك أن النفس أميل إلى قول الجمهور خاصة فيهم مثل ما ذكرنا عائشة علي بن أبي طالب ابن عباس يعني جماعة من أهل العلم لكن أيضا لماذا ترك هذا واضح جدا أنه ذهب إلى أنه ليس هناك دليل على هذا التخصيص بالقدر بالمبلغ يعني إن ترك هذا القدر من المبلغ وذهب بطريقته إلى التعميم إلى أن القول بهذا المعنى الخاص باطن لأنه قال أفيجوز أن يحال ظاهر إلى باطن ظاهر إلى باطن نعم عندنا فيجوز هو يقول لأن قليل المال وكثيره يقع عليه اسم خير ولم يحد الله ذلك بحد ولا خص منه شيئا فيجوز إذا الفرجع على لم على لم يحد الجواب لم يحد فيجوز طيب فيجوز إيه الظاهر ما هو العموم له خير، إن ترك خيرا إلى باطن اللي هو تقييده بألف درهم. جواب لم يحد الله فيجوز، فيجوز أن نجعله خاص. إيه هذا معنى. نعم عجيب صياغته خبك الطبري. وهذه أحد الإشكالات اللي تقع عند القراء، يعني الإشكالات اللي تقع عند قارئ كلام الطبري، أنه أحيانا يحتار في فهم مرامه ومراده. رد الضمائر ورد الكلام على بعضه. أي نعم. وحتى شوف لاحظ ما قال به إلا الزهري، ومع ذلك قال أخذ به. هو رأيه أو طريقته في الاحتجاج وطريقته في تحتاج، لأنه إذا كان ليس من باب المنقولات فالغالب أنه ينزل عن طبقة الصحابة وكذا في الغالب، يعني ما عنده إشكالية في هذا. لكن إذا كان من باب المنقولات فإنه يقف مع الصحابي في الغالب. نكمل الشيخ. شيخنا فقط سؤاله، هذه المسألة مرت بنا قبل أنه ذكر كتابا له في الأصول، صحيح. هل يمكن من هذه المسائل أن تدرس منهجية الطبري من مثل هذه المسائل؟ ومشكلته ما يستوعب، هو مشكلته يحيل كثيرا، ويبدو أن الكتاب ذاك مثل كتابه اللي هو في تهذيب الأثار، يعني طويل نفسه طويل فيه. واضح أن الطبري رحمه تعالى من أصحاب النفس الطويل في الإلقاء، وعنده أثار يعني غريب في الأثار. نعم، لكن يمكن يكون مجال دراسة ولا إلا ممكن. هو في واحد بحث المباحث الأصولية عند الطبري في كتاب طبع. نتقرأ شرحه. قال: القول في تأويل قوله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. يقول جل ثناؤه: فمن غير ما أوصى به الموصي من وصيته بالمعروف لوالديه أو أقربيه الذين لا يرثونه بعدما سمع الوصية فإنما إثم التبديل على من بدل وصيته. فإن قال لنا قائل: وعلى معادة الهاء التي في قوله فمن بدله؟ قيل: على محذوف من الكلام يدل عليه الظاهر، وذلك هو أمر الميت وإيصاؤه من أوصى إليه بما أوصى به لمن أوصى له. ومعنى الكلام: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فأوصوا لهم. فمن بدل ما أوصيتم به لهم بعدما سمعكم توصون لهم فإنما إثم ما فعل من ذلك عليه دونكم. وإنما قلنا إن الهاء في قوله فمن بدله عائدة على محذوف من الكلام يدل عليه الظاهر، لأن قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية من قول الله، وإن تبديل المبدل إنما يكون لوصية الموصي. فأما أمر الله بالوصية فلا يقدر هو ولا غيره أن يبدله، فيجوز أن تكون الهاء في قوله فمن بدله عائدة على الوصية. وأما الهاء في قوله بعدما سمعه فعائدة على الهاء الأولى في قوله فمن بدله. وأما الهاء التي في قوله فإنما إثمه فإنها مكني التبديل. أحسن الله عليكم شيخ. فإنها مكني التبديل، كأنه قال: فإنما إثم ما بدل من ذلك على الذين يبدلونه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك. وأسند عن أبي نجيح عن مجاهد: فمن بدله بعدما سمعه قال الوصية. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وأسند عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه: وقد وقع أجر الميت على الله وبرئ من إثمه، وإن كان أوصى في ضرار لم تجز وصيته كما قال غير مضار. وأسند عن قتادة في قوله فمن بدله بعدما سمعه قال: من بدل الوصية بعدما سمعها فإثم ما بدل عليه. وأسند عن أسباط عن السدي: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فمن بدل الوصية التي أوصى بها وكانت بمعروف فإنما إثمها على من بدلها إنه قد ظلم. وأسند عن قتادة أن عطاء بن أبي رباح قال في قوله فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه قال تمضى كما قال تمضى كما قال. وأسند عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن فمن بدله بعدما سمعه قال من بدل وصية بعدما سمعها. وأسند عن الحسن في هذه الآية فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه قال هذا في الوصية فمن بدلها من بعد ما سمعها فإنما إثمه على من بدل. وأسند عن قتادة عن عطاء وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهم قالوا تمضى الوصية لمن أوصى له به. إلى ها هنا انتهى حديث ابن المثنى. وزاد ابن بشار في حديثه قال قتادة وقال عبيد الله بن عبيد الله بن معمر أعجب إلي لو أوصى لذوي القرابة وما يعجبني أن أنزعه ممن أوصى له به. قال قتادة وأعجبه إلي لمن أوصى له به وأعجبه أحسن عليكم وأعجبه إلي لمن أوصى له به قال الله فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. نفس الفكرة طبعا لاحظوا أعلام فقهاء يعني فقهاء التابعين. طبعا هنا في الآية واضح أن السلف اتجهوا إلى أن فمن بدله الوصية، لكن من الظاهر ما يصلح نقول فمن بدله الوصية، ممكن فمن بدلها، ولهذا كان فمن بدله اللي هو أمر الوصية فكان فيه محذوف. ولهذا الطبري يعني نبع على الضمائر الموجودة في بدله بعد سمعه فإنما إثمه، يعني كل ضمير إلى أينها يعود. وسبق التنبيه على عناية الطبري بالضمائر، لو واحد بحث عن عناية الطبري بالضمائر سيجد يعني بحثا كبيرا جدا جدا. وكانت هذه المسائل يعني يعنى بها أهل المعاني، ولهذا كتب بعضهم يعني كتاب الضمائر في القرآن، يعني وبعضهم كتب المصادر في القرآن، يعني كانوا يعنون بهذه الدقائق، يعني جمع ما يتعلق بموضوع معين في القرآن له ارتباط بالنحو. لكن لو واحد باحث جمع الضمائر، طبعا بحث موضوع الضمير عود الضمير لآخر، لكن لا يزال الموضوع كبير جدا جدا، يمكن إيش يمكن بحثه. أختم الآية. نعم صلى الله عليكم. قال القول في تأويل قوله تعالى إن الله سميع عليم، يعني بذلك جل ثناؤه إن الله سميع لوصيتكم التي أمرتكم أن توصوا لآبائكم وأمهاتكم وأقربائكم حين توصون لهم بها، أتعدلون فيها على ما أذنت لكم من فعل ذلك بالمعروف أم تحيفون فتميلون عن الحق وتجورون عن القصد، عليم بما تخفيه صدوركم من الميل إلى الحق والعدل أم إلى الجور والحيف. نعم، وهذا أيضا سبق أن نبهنا عليه لعناية الطبري بتفسير الأسماء الحسنى على ما يناسب السياق، يعني على ما يناسب السياق، ولهذا واضح جدا فيه هنا أنه جعل السميع كما قال هو أنه سميع لوصيتكم، لما جاء عند العليم قال عليم بما تخفيه صدوركم من الميل إلى آخره. نعم شيخ عبد العزيز. ليس نقلا، لا بالعكس، هذا من رأيه الخاص، وغالبا ما يربطه بالآية، يعني الأسماء هذه يربطها بموضوع الآية. وقلنا سابقا أنه هذه من الأشياء التي لم يعتنى بها في تفسير الطبري، أنه لو واحد تجرد لها نعم، هي المناسب ختم الآيات عند الطبري يجد أنه يختلف من آية إلى آية، لكنه في النهاية يربط الموضوع بالاسم، مثل هنا عندنا الآن جعل سميع لوصيتكم عليم بما تخفيه صدوركم من الميل إلى الحق والعدل أم إلى الجور والحيف. لعلنا نقف عند هذا وإن شاء الله نكمل. هل السلف عناية في ختم الآية؟ إيه نعم، فيها قوال قليلة يعني تجد. نعم قتادة يمكن يقال أنه هذا العناية به جاءت على هذا الوجه متأخرة عن عصر السلف، قالت إلا هي المناسبات، مناسبة ختم الآيات بالأسماء الحسنى وارتباطها به. لا، المنقول موجود، يعني في شيء من المنقول يشعر باهتمامهم بهذا، لكنه ليس طبعا اهتماما منه يعني مضطرد، في جميع المواطن بخلاف الطبري. الطبري يكاد يكون مضطردا في هذا. يعني هناك مبين أن هذه الأسماء لها مقاصد معينة بحيث أنه نعم. لا يرد الاسم إلا على ارتباط وثيق صحيح السياق. هذا يكاد يكون متفق عليه عند العامة والخاصة. لكن ما هي العبارات التي وردت عن السلف؟ هذه تحتاج إلى جمع. أي نعم شيخنا أحسن الله إليك. إذا أذنت لما قال فإن قال قائل وانطلق في مسألة الوصية وحكمها، ألم يخرج في هذا عن منهجه في بيان المعنى؟ من قلنا إذا أراد أن يخرج يفتح الباب هذا فإن قال قائل، لكنه رجع في الأخير في المال وربط المال بالمعنى. طبعا هي لأنه إذا انتهى طال الحديث يرجع ويربط بالمعنى. إذا حكم نسخ الآية هذا خارج إيه الكلام عنها وكذا كأنه خارج عنده خلاص، والمعنى عنده مستقر في الكلام اللي قاله هو. لكن لأنه بتكون مسألة علمية مرتبطة بالآية فغالبا يعني إيش نسميها يعني يطلع السام يعني هذا حقه يطلع فيه قال فإن قال قائل أي لا، ثم ينطلق إلى مسائل علمية وبعدين يرجع مرة أخرى أحيانا إلى المعنى ويبينه. لكن منضبط ما يكثر منه طبعا هي منضبط كثيرا جدا قليل معنى أن تمر مثل هذه المسائل. صحيح في المتشابهات كأنها يعني تكثر في المتشابهات في متشابه كلام الله يعني لا حتى في بعض مسائل الاعتقاد نفس القضية حتى مثلا في أسباب في الإسرائيليات لما يبين المعنى يبين مثلا شيء متعلق له مثل لما جاء عند هاروت وماروت أو عند قصة سليمان وإيه نعم هي نفسها. ما السبب الذي دعا هاروت وماروت إلى أن يعملوا هذا العمل اللي هو أنهم يعلموا الناس السحر؟ راح بيّن إيش السبب أنه في ملائكة لما كانوا قالوا أن بني آدم الآخر يعني خرج تطرق إلى الاستشكالات اللي تطرق لهم القضية. إيه نعم ويربط القضية يعني ما يحاول يخليك أنت غفلا. مثلا قصة داود عليه الصلاة والسلام نفس القضية يعني ما الذي دعا داود ما الذي جعل داود يقع في هذه الفتنة؟ ما هي؟ هو أنه طلب يعني من الله أنه يعني نظر إلى ما أعطى الله إبراهيم أعطى كذا فقال أعطني ما أعطيته وقال ابتليتهما بما لم أمتلك به فيعطيك تكميل لهذه القصص. لكنه يعطيك هذه العبارة فإن قال قائل كان يطلعك سهم يقول لك يعني أنا الآن سنناقش مسألة أخرى غير التفسير. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشكرك.